لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله والزموا الحدود وراقبوا الله في السر والعلن تنجوا يوم الورود يوم يجمع الله الأولين والآخرين ذلك يوم المشهود وقد أخره الله لأجل معدود يومئذ من أتى بقلب سليم سعيد ومن كفر شقي والعياذ بالله أيها المؤمنون ضرب الأمثال في القرآن الكريم فيه البيان للكثير من معاني القرآن العظيم ولذلك اهتم به العلماء بيانا وإيضاحا وتجلية وتفسيرا وإن من المعاني التي أوضحتها هذه الأمثال القرآنية بيان ضلال الكافرين وبيان فساد اعتقاداتهم وبيان ضعف استدلالاتهم وبيان عدم تمييزهم بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الرشد والغي وبين الصلاح والإصلاح والفساد والإفساد ولذلك قال جل وعلا بهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فهؤلاء طائفة جمعت بين العمل بالفساد في الأرض وبين الإظهار بأنه ليس بفساد بل هو إصلاح وهذا منهم قلب للحقائق وجمع بين فعل الباطل واعتقاده حقا وهذه الطائفة عباد الله تريد أن تزين الباطل ليظهر بصورة الحق تريد أن تظهر الباطل أنه لا فارق يفصله عن الحق فلما تحرم ولما يمنع ولما يقبح هكذا يفعلون وهكذا يروجون وقد فضح الله حالهم في كتابه عز وجل بأن ضرب الأمثال التي تبين لنا أفعالهم وأقوالهم وقبائحهم وقبح سرائرهم كما أن الله جل وعلا بين وذكر لنا بعض هذه الأقوال التي يريد أهلها أن يجعلوا الباطل فيها حقا تزيينا وتلبيسا قال جل وعلا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هاتان الايتان عباد الله تضمنتا مثلين بين الله فيهما حال المعرضين عن الحق والهدى. فاما المثل الاول فبين الله فيه حال من يظن انه على شيء ولكن تتبين له الحقيقة وتنكشف له أنه على خلاف ما يظن. وهذا حال أهل الكفر والجهل والبدع والأهواء، يتبين لهم أن عقائدهم وأعمالهم لا شيء، فحالهم كحال الظمآن الذي هو بأرض خالية من النبات والشجر حتى إذا اشتد به عطشه يظن السراب ماء فلما جاءه لم يجده شيئا وخانه السراب أحوج ما كان إليه، كما قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال جل وعلا عاملة ناصبة تصفى نارا حامية. وهذا حال من كانت أعماله لغير الله تعالى وعلى غير شريعة الله تجعل كالسراب وترفع له أغمى ما كان إليها فلا يجد شيئا. وجاء بيان حال هؤلاء في حديث رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ذكر فيه أنه يؤتى بجهنم تعرض كأنها السراب، ويقال لمن كان يعبد غير الله كاليهود والنصارى وغيرهم ماذا كنتم تعبدون، فكل يذكر ما كان يعبد، ويقال لكل كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون، قالوا نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم. هذا عباد الله حال كل صاحب باطل يخونه أحوج ما يكون إليه. وأما المثل الثاني الذي تضمنته الآية في قوله أو كظلمات في بحر اللجي فهو النوع الثاني، وهؤلاء أصحاب الظلمات المتراكمة الذين يعرفون الحق والهدى ولكن يؤثرون عليه الباطل والظلمات، فحالهم في ظلمات ما هم بخارجين منها. هؤلاء آثروا الظلمات وآثروا الباطل والضلال، فتراكمت عليهم الظلمات ظلمة الطبع وظلمة النفس وظلمة الجهل فلم يعملوا بعلمهم وظلمة اتباع الغي والهوى، فحالهم كحال من كان في بحر اللجي لا ساحل له، قد غشيه موج من فوقه موج وفوق الموج سحاب مظلم، فهو في ظلمة البحر وظلمة الموج وظلمة السحاب، كذلك أصحاب الباطل في مثل هذه الظلمات التي آثروها على الحق والهدى. هذا مثل بين الله فيه لنا أهل الضلال، كما ذكر لنا شيئا من أقوالهم التي هي فساد ويزعمون أنها إصلاح. ومن ذلك قوله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا من تلبيسهم ودعوتهم للفساد، يزعمون أنه إصلاح لإنعاش ورفع الاقتصاد، يزعمون أنه صلاح وهو في الحقيقة فساد. يقولون الربا مثل البيع ونظير البيع، فلم تحرمون هذا وتحلون هذا؟ يعترضون على شرع الله عز وجل. وإنما يقول هذا القول جاهل عظيم الجهل، أو متجاهل عظيم العناد؟ إذ كيف يسوى بين البيع الذي هو من أصول التجارات وبين الربا الذي فيه استغلال لأصحاب الضعف ولكل من وقع في ضعفهم؟ ومن تلبيسهم كذلك ما رواه أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول ربنا تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. قال ابن عباس: يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوا، وما ذبحتم أنتم فكلوا، فأنزل الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وروى كذلك أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين جاءوا معترضين على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله. انظروا إلى هذه الشبهة وهذا التزيين للباطل. يقولون الميتة قتلها الله فتحرمونها، والذي نذبحه نحن قتلناه فهو حلال عندنا. يريدون تزيين الباطل ويريدون مضادة شريعة الإسلام. يا محمد، نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هؤلاء أصحاب المذهب الثاني الذي قال فيهم ربنا: أو كظلمات في بحر اللج فهم في ظلمة الطبع وظلمة النفس وظلمة الجهل وظلمة اتباع الهوى. وكما قال جل وعلا آخر الآية: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، هؤلاء المعترضون على الله تعالى، هؤلاء المعترضون على شرع الله عز وجل، هؤلاء المعترضون على أحكام الله عز وجل، أبان الله لنا عوارهم وفضح ضلالهم بما ضربه لنا من الأمثلة القرآنية وما ذكره لنا مما قالوه من الفساد، زعما منهم أنه صلاح وإصلاح. وهذا الذي بينه الله لنا تعالى في كتابه لا يزال يتكرر ويتردد على ألسنة بعض من ضل عن سواء السبيل ولم يكن من المهتدين. وهذا، عباد الله، إن دل على شيء فإنما يدل على أنه فإنما وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على دليل من أدلة غير محصورة على صدق كتاب الله عز وجل وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فقد ذكر لنا جل وعلا هذا الصنف من الناس وبينه لنا حق البيان بضرب المثل وبنقل أقوال بعضهم، أقوالهم الضالة التي تزين وتلبس الباطل على الناس، حتى ننتبه إلى مثل هذا الصنف من الناس ونتقن الرد عليهم بما في كتاب الله عز وجل، حتى ولو يقال قد مضى على هذا الكتاب مئات السنين وآلاف السنين، ولكن لا يزال قائما بما تضمنه من أصول الأدلة، لرد كل الشبهات. وها هم المستشرقون، عباد الله، والكفرة والملحدون يعودون إلى مثل هذا العمل ويلقون الشبهات حول أعمال الإسلام، زعما منهم أنها لا تفارق أعمال أهل الشرك وأعمال الوثنية، ومن ذلك ذلك قول أحد المستشرقين أن الإسلام لا يفارق الوثنية بل لا تزال فيه الوثنية، وذكر أعمال الحج، فقال المسلمون يطوفون بحجر ويقبلون حجر، يطوفون بالكعبة ويقبلون الحجر الأسود. فانظروا لهذا القول عباد الله، وقارنوا بينه وبين قول المشركين آنذاك زمن نزول الوحي وما قالوه: نأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله. وقولهم إنما البيع مثل الربا، فكأن هؤلاء يقولون كذلك أن ما في أعمال الحج كما هو عند الوثنيين والمشركين عياذا بالله. وهذا من الضلال والباطل والزور والبهتان. وإلا فالفرق بين الأمرين ظاهر من كل الجهات والنواحي والأعمال والأقوال والمقاصد. فأعمال الحج عباد الله لها أصل بدءا من أعمال إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي الله تعالى صلى الله على إبراهيم وآله وسلم. فأصلها ظاهر ومقاصدها واضحة، وهي أعمال إنما تفعل بأمر الله عز وجل على ما جاء بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن تطوف بالبيت أكثر من 70 لطوفة واحدة، ولا يجوز من الأعمال إلا ما شرع في كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه أعمال القصد بها تعظيم الله عز وجل، لا يعظم شيء بذاته، إنما التعظيم لله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في الأثر أن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة: إنا لنعلم أن لك حرمة ولكن حرمة المؤمن أعظم. وقول عمر رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلتك. فكيف تقارن هذه الأعمال بما عليه المشركون والوثنيون من قصد الأوثان والأصنام والأحجار والشمس والأقمار وغير ذلك، يقصدونها بذاتها ويعتقدون في ذاتها أنها تنفع وتضر، ويخالفون أمر الله جل وعلا. فأمر الله جاء بكذا ونهى عن هذا، وهم يفعلون ما حرم الله ويتركون ما أمر الله، ثم يريدون أن يسووا بين الأمرين فشتان بين الأمرين. وهذه عباد الله إنما هي شبهات من أهل الكفر وأهل الإلحاد. ولكن الذي يؤسف له جدا أن يتلقفها بعض المثقفين من بني جلدتنا وبلدنا ويتكلمون بألسنتنا ثم ينشرونها ويروجون لها انتصارا لها وليس ردا عليها، وهم في الحقيقة عباد الله ليست من بنيات أفكارهم، وإنما طالعوها ووجدوها عند المستشرقين أهل الكفر والإلحاد فتلقفوها منهم، لأنهم يعلمون أن كثيرا من الناس لا يقرؤون ولا يستمعون إلى دروس العلم، أو يغيبون عنها، أو لا يقرؤون الكثير من هذه الكتب، فيظن أنهم من إنشائهم ومن ابتكارهم، وكأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه، وإنما هي مطالعات لهم متناثرة ينقلون شبه أهل الكفر والضلال عياذا بالله تعالى. ومما تلقفه أحدهم وتقيأ به آخر هذه الأيام أن قال: أين الفرق بين أعياد الجاهلية وما فيها من وثنية وبين أعمال الحج؟ فإن أعمال الحج فيها وثنية. وهذا كلام حرفيا قاله أحد المستشرقين. والمستشرقون عباد الله هم يهود أو نصارى في الغالب، يتعلمون ويدرسون الإسلام ليردوا عليه وفي ظنهم يبينون بطلانه وضلاله، وأنى لهم ذلك، فقد أسلم منهم الكثير واعترف بصدق الإسلام آخرون وهم كثير ولم يسلموا ولكن أنصبوا، ولا يزال طائفة منهم يروجون هذا الباطل. فيقول لا فرق غير أن أعمال الحج زدتم فيها تسمية وتكبيرا. هكذا قال، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. ولا أدري قائل هذه الكلمة أمسلم هو أم لا، وهؤلاء يعني في نفسه واعتقاده، وهؤلاء من أصحاب النوع المثل الثاني الذي ذكرناه وذكره الله في كتابه، الذين علموا الحق والهدى وأعرضوا عنه وآثروا الباطل عليه. فإن أعمال الحج عباد الله لا وثنية فيها أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، ليست من الوثنية في شيء، بل هي شريعة الله جل وعلا. من أين أتى بها العرب؟ إنما انتهت إليهم من شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وتبع إبراهيم بعد إبراهيم بعد ذلك سائر الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إلى موسى له جؤار، أي رفع صوت بالتلبية وهو نازل من البيداء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلم تحدث العرب أعمال الحج من عند أنفسها، بل انتهت إليها من شريعة إبراهيم. نعم، زاد العرب بما أدخل عليهم من الشرك أعمالا وأقوالا، فجاء الإسلام ورد هذه الشريعة أو هذه العبادة وهي الحج إلى ما كانت عليه زمن إبراهيم خالصة لوجه الله عز وجل. ثم أعمال الحج كلها لله تبارك وتعالى، فهذا من جهة. وأما قوله هي وثنية زيدت فيها التسمية والتكبير، فيقال الله أكبر إنها السنن، كما قال عليه الصلاة والسلام. وقارنوا بين قول المشركين: يا محمد، الميتة ما قتله الله حرام وما قتلناه حلال، فقد قلت عليه بسم الله، فما الفرق بين قول هؤلاء وقول هذا؟ وثنية ووثنية الحج زيد فيها بسم الله والله أكبر، أليس القول سواء؟ بلى والله، إنها شبهات يزين بها أهل الباطل عياذا بالله تعالى. أنزل الله بعد قول المشركين: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فذكر اسم الله جل وعلا على الشيء عظيم الأثر، هذا من جهة. ثم إنه فرق بين ميتة احتقن الدم فيها وبينما أريق دمها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم أي أساله. وذكر اسم الله عليه فكل. فأعمال الحج عباد الله شرعها الله لعباده من لدن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي تتضمن التوحيد الخالص من أولها إلى آخرها. أليست تفتتح بقولنا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكذلك خاتمة الأعمال إنما تكون بما فيه رفع ذكر الله وإعلاء توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذه عباد الله شبهات وتلبيسات من أهل الباطل يريدون بها تزيين باطلهم وإظهار أن يظهروه في صورة حق، وشتان وهيهات هيهات أن يتيسر لهم ذلك. واعلموا عباد الله أن شريعة الإسلام شريعة إلهية ربانية عامة شاملة، جاءت للأمر وجاءت لبيان للإصلاح، جاءت للإصلاح ولتكثير المصالح، وجاءت لإنشاء المصالح وتكثيرها، وجلب المصالح وتكثيرها، ولدفع المفاسد وتقليلها، وكل ما فيها يدل على توحيد الله عز وجل، وأن الدين لله وحده تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل، وأن يرفع دينه كما قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال جل وعلا: وكفى بالله شهيدا. فالبقاء لهذا الدين مهما فعل هؤلاء وروجوا باطلهم، كما نسأل الله جل وعلا أن يبرم لهذه الأمة رجالا ينافحون عن هذا الدين، ويضعون لأمثال هؤلاء حدودا يمنعونهم بها من التقيد بهذا الباطل أو ترويجه أو نشره. كما نسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. ونسأله تبارك وتعالى أن يسقينا وأن يغيثنا. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم غيثا مغيثا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ورؤوس الجبال ومنابت الشجر يا رب العالمين. اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله.